حديث سيصاد بنجو ششل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء هر كسك وقت قلبان جد بتان بيجت اللهم رب هذه الدعوة التامة يعني أي رب من خدان بيقاز يا درست يا تمام يا تشكي مسيلي نبن بحث توحيد خد تعالى يعني. والصلاة القائمة خدان بين فيجي أفن فيجا بيتكرن آتي محمدا الوسيلة والفضيلة تبون هردو تشتا ابدا محمد صلاة خد الابن ايك الوسيلة ويادي الفضيلة أبا بحث تيا بحث منزلات البحشتي أف منزلها أف جهها البحشتي اش عبد خرك بو عبدك بتنية وأف عبدها يا غنبرة صلى الله عليه وسلم بجمره دعادش خد تعالى كت خد تعالى أبي منزل بدأت في غنبري صلاة خد ليبن الوسيلة أف منزلها يا وفضيلة إيش مرتبة زلتر وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته هذا دعاء كادي أبو في غنبري كي صلاة خد ليبن وخد تعالى روج قيامته ويبجهن فوجه عالم مدحة ولدك أيو خد تعالى وعده ويبيداي سوز داي هذا بحث روج قيامته وقت عالم قصة آدم اتكت قصة نوح اتكت قصة إبراهيم اتكت قصة موسى اتكت قصة عيسى اتكت وهمي اعتذار اتكت ودبيجن أهم نشي شفاعته وبرافون يبوابك مش لهم قد اشنانك محمد صلى الله عليه وسلم رسول خد صلى الله عليه وسلم ده چه تسجدل بن عرش خد تعالى وخد تعالى ده بشته سر خوراكا هر تشتكي تببتن ده بوتكين براوان يبكى وشفاعت بكى أم بشفاعت تقبيلكين بجا عالم خرك ده مدحة پیغمبریکن صلاة خده لبن بجا أبا دعايا ببيت اشتبو پیغمبری صلاة خده لبن وخد تعالى رسول خد صلى الله عليه وسلم بجهن تويج بجا هر كسك ذي دعايا بكى بشتي قل بانج دبت مؤذني بانج دا وخلاص كر أبي دعايا بكى جزائويتيا حلت له شفاعتي يوم القيامة يعني روج قيامته شفاعة من دبوي درزبتن بهجي شفاعة من بتن وبرفان يوم بتن روج قيامته.